بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه، وينصر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه، وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته. آمين يا رحمن يا رحيم. ربي بما يسره الأسان قد فجأ، بجاي أفضل من لله خلجا، حمدي لرب كريم لا شريك له، وصدري اليوم نورا ساتا ملأ، محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا، أدعو إله لجملة الخلق ما يختار من برأ، ناجيته جل عواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغن برها، رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ، هتمة المصطفى عن كل مفسدة، والترحم الخلق يا من جدهم بدأ، يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردعا، ما تماخنه الخلق من ضرر بجاه أفضل من لله خلجا، ما تماخنه الخلق من ضرر بجاه أفضل من لله خلجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.